بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أيها الإخوة في المجلس السابق عن قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكرنا أن هذا المقام هو مقام الشفاعة التي يحمده الخلق كلهم عليها. فتأملوا أيها الإخوة أنه أشار هنا في هذه السورة إلى الوسيلة وبالمعنيين الذي ذكرتهما، وأشار إلى المقام المحمود إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية بالذات أيها الإخوة دليل على أن أعظم ما يرتفع به الإنسان هو القرآن. وسألني أحد الإخوة الشباب قبل الصلاة سؤالا جيدا، حيث قلت أن قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم لازما واجبا، لكن الله تعالى قال هنا نافلة لك، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكيف نجمع بين أن قيام الليل لازم على النبي صلى الله عليه وسلم واجب وهو نافلة له؟ أحسنت. النفل هو الزيادة، يسألونك عن الأنفال، وهي الأنفال ما زاد على الشيء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله وخصه، ولهذا قال هنا لك، ما قال نافلة دون قوله لك. فقوله لك يؤكد أن الغرض هنا تخصيصه بها عليه الصلاة والسلام، لأن مقامه عند ربه عظيم، ف خصه بهذا العمل الذي به يرتقي هذا المقام. وهذا يؤكد أن قيام الليل أيها الإخوة مرتبة رفيعة لا ينالها إلا من وفقه الله تعالى ويسر له أسبابها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا، أن يجعلنا من أهلها وأن يعيننا عليها. وأعظم ما يعين على ذلك أيها الإخوة العيش مع القرآن حفظا وتأملا وتدبرا، فإن الإنسان حينما يقرأ القرآن بتدبر وتأمل سيجد له متعة، وفي الصلاة يجد المتعة مضاعفة حينما يتلو القرآن بصلاته متدبرا، فإنه سيجد للقرآن طعما آخر في صلاة الفجر، خاصة حينما يهدأ الناس ويصفو الجو ويكون السكون ويكون القلب فارغا عن دنياه ومشاغله. هنا يؤكد لنا أيها الإخوة أن من أعظم الأوقات التي ينتفع فيها الإنسان بالقرآن هو وقت الصفاء، وقت الخلوة، وقت العيش مع في قيام الليل في الصلاة. هذه كلها دالة عليها هذه الآيات. قال الله عز وجل بعد ذلك: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما مناسبة هذه الآية لسياق السورة كلها أو سياق الآيات؟ مناسبتها سلمكم الله أنه ذكر قبل قليل في الآية قبل أن يوجهه قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا فيه إشارة إلى أنهم سيخرجونه، لأنه قال: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فاحتمال خروجه ظاهر. ولهذا قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن المقصود أخرجني مخرج صدق، طريق خير لي فيه دعوتي ورسالتي وتبليغها، وأدخلني مدخل صدق. قال المفسرون أن الإخراج هنا إخراجه من مكة إلى المدينة، وأن الله عز وجل مكن له بهذا الإخراج. وقالوا أن المقصود وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أن المقصود بذلك دخوله إلى مكة، دخوله إلى مكة عام الفتح. قد يشكل على هذا تقديم إدخاله على إخراجه، لكن له جواب. يعني لو كان المقصود إخراجه يعني من مكة إلى المدينة لقال وقل ربي أدخل وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق، لأن إخراجه من مكة إلى المدينة أولا ثم دخوله إلى مكة بعد ذلك. لكن هنا فائدة مهمة أيها الإخوة، أن القرآن لا يراعي تسلسل الوقت التاريخي أو زمن التاريخي لوقوع الأمر. القرآن يراعي السياق والأهم في هذا المقصود، ولا شك أن المقصود هنا أنهم أخرجوه من مكة، فكان الأظهر في المنة عليه عليه الصلاة والسلام هو دخوله مكة فاتحا متمكنا مظهرا نعمة الله عليه بإخراجهم، لأنه قال تعالى وإذا لا يلبثونك إلا خلافك إلا قليلا. فكان من المناسب والله تعالى أعلم إذا كان هذا المعنى هو المقصود أنه قال أدخلني إلى مكة مدخل صدق بفاتحا متمكنا منصورا، فقدم هنا ما فيه أظهر للمنة على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه أظهر في القضاء عليهم وتحقيق الوعد الذي وعده الله تعالى. هذه مهمة جدا أيها الأخوة في سياق التقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل. التقديم والتأخير لا يراعي تسلسل الأخبار وقوعها، لأن القرآن ليس أخبارا، ولذلك تجد في بعض سياق قصص القرآن يقدم أمة على أمة متأخرة. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قبل ولا عاد؟ عاد قبل ثمود، فلماذا قدم ثمود؟ السياق هنا أدعى لتقديم ثمود لأن ثمود أقرب إلى مكان قريش وأدعى للاعتبار، لأن ثمود قريبة أرضها من المدينة وهو مدائن صالح الذي يسمى الآن العلا، قريبة من المدينة. لكن عاد أين هم؟ في الأحقاف في اليمن هناك، فهم بعيد في نظر قريش وأخذ العبرة، فقدم ثمود ليكون أدعى لاعتبارهم. فهذه حقيقة مهمة جدا أيها الأخوة في عادة القرآن في التقديم والتأخير. المعنى الثاني سلمكم الله في هذه الآية أن الله تعالى يرشد نبيه هنا إلى أن يدعو ربه في دعوته، دعوة رسالته ودعوة الناس، أن يدخله مدخل صدق في أي مدخل يدخله في شأن هذه الدعوة ويخرجه مخرج صدق، يعني ييسر له طريقه ذهابا ومجيئا، دخولا على الناس وخروجا منهم، دخولا في بلد خروجا منه، فيدخل فيه في هذا تبع الهجرة. هذا معنى عام والأول خاص، ولكن نأخذ من هذا أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا كان في شأن من الشؤون حياته خصوصا في دعوته وفي مشروع من مشاريعه أنه يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء، لأن الله أرشد له به إليه نبيه في شأن تبليغه ودعوته ورسالته، فيقول قل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما أعظم هذه الآية، والله لو وقفنا معها وقفات يعني حقيقة ليست بكثير عليها أن نطيل، لكن باختصار نقول يا أخوان الكرام ينبغي الإنسان إذا تحمل أمانة ورسالة ودعوة ومشروع من المشاريع أن يستحضر هذه الآية ويدعو الله تعالى بها كثيرا، خصوصا إخوان الكرام إذا كاد له كائد، إذا رأى أن أحدا يكيده ويتربص به ويعاديه فليستعن بالله عليه بهذه الآية، لأن السياق الحديث يدل على أن اليهود يكيدون له وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال الله تعالى هنا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر، جملة عظيمة. واجعل لي من لدنك، يعني أمرا خاصا منك، عناية وولاية وتوفيق ودلالة خاصة منك، لأن من لدنك، الأمر اللدني هو الأمر الخاص الذي يشمل، الذي يدخل فيه الرعاية والاهتمام والنصرة والتأييد. قال من لدنك سلطانا نصيرا. والسلطان من المقصود به؟ أولا حجة وبرهان، وثانيا تمكين ودولة. فإن هذه الآية تدل على ما مكن الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في سلطانه في المدينة. ولعل هذه الآية نازلة قبل الهجرة، إن كان هذا ظاهر في سياقها في خروجه للهجرة، بأن يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وتبع السلطان بالنصير ليكمل له سلطانا وقوة ونصرة على هؤلاء المشركين. يعني ليس فقط هو سأل أو وجهه الله لأن يكون له سلطان، بل نصيرا له على هؤلاء الذين يكيدون له. فما أعظم والله أيها الإخوة هذه الآية للمؤمن الذي يحمل رسالة. ولا بد للمؤمن أن يبتلى الصادق، فلتكن هذه الآية زادا له ودعاء ملازما. ثم وجهه إلى أمر آخر فقال وقل، ليس دعاء، لاحظ، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لماذا لم يقل وقل ربي؟ لأن هذا نتيجة هذا الدعاء، فكأنه جاء بنتيجة الدعاء وتحققه، فقال قد تحقق الأمر لك، وقل ربي، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما أعظم هذه الآية! هذه الآية كأنها توحي في قلب المؤمن الداعية إلى أنه دعا فاستجيب له، كأنه لما قال ذلك أجابه الله بقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا يبعث في نفس المؤمن يقين بربه واطمئنان. وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، متى تمثلها؟ أحسنت، عندما دخل مكة فاتحا. وهذا يؤكد أن الآية التي قبلها في قوله أدخلني وأخرجني أن الدخول دخول مكة ما يؤكده، وأن التقديم له مناسبة كما ذكرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجاء ليطوف بالبيت، وإذا بالأصنام محيطة بالبيت، وكان معه سيفا أو عصا، فكان يغمزها ثم ويقول ويسقطها بما معه سوط أو عصا أو سيف، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تمثلا لهذه الآية. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى مسألة العناية بها جيدة، وهي أننا نبحث عن المواقف التي وردت في السيرة تمثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإن هذا جميل، لو وفق أحد إلى تتبعه فإن هذا سيجد انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وتمثله به. مثل ماذا؟ مثل لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا، أنه كان يكثر في آخر حياته التسبيح والاستغفار. ولما نزلت قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، هذا من تمثله وتأوله القرآن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن للصائم دعوة لا ترد، هنا هذا الحكم انتزعه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، من قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في سياق آيات الصيام، ذكر هذا القرطبي. فجميل أن يكون هنا اهتمام بهذا الجانب. قال الله عز وجل هنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل. لماذا قال وذهب الباطل؟ ليدل على معنيين: ذهابه وزواله، يعني انتهاء شأنه. زهق بمعنى ذهب وانتهى. وهذه مسألة أيضا مفيدة جدا في القرآن الكريم، أن القرآن يعبر عن معنيين بلفظ واحد، جميل جدا لمن أراد أن يعتني بهذا الجانب تأملا بالقرآن، سيجد اللفظ له دلالات ثلاثة أو أربعة. وهذا معنى قوله كونه مثاني، ومعنى إن للقرآن وجوها كما قال الضحاك وغيره. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لماذا قال فلنولينك ولم يقل فلنوجهنك أو نحولنك؟ لأن السياق في توجيه الكعبة أو تحويله، وإنما قال فلنولينك ليشمل ثلاث معاني: توجيه وولاية من الله له وإكرام، أن الله عز وجل تولاه بذلك، يعني أن الله تعالى ليس فقط حوله وإنما هذه منه إكرام وفضل منه تعالى. والثالث أن الله ولاه بهذا على البيت. انظروا هذا المعنى، أن الله ولاه بمعنى أن له الولاية والسلطة والتمكن في البيت، كأن الله أورثه إياه بعد إبراهيم عليه السلام، يعني أن ملته أحق به. فانظروا هذا اللفظ كيف جمع هذه المعاني الثلاثة بكلمة واحدة. وهذا كثير في القرآن، لو تتبعنا لوجدنا أنه يعطينا معاني عظيمة في كتاب الله. ويسمونه بعضهم امتداد المعاني، امتداد المعاني بمعنى أن هذا اللفظ يمتد المعنى فيه إلى عدة معاني. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظوا أيها الإخوة، بعد كل مقطع أو جولة يأتي الحديث عن القرآن ليثبت مكانة هذا القرآن وعظمته وأثره في ذلك، كأنه قال أن هذا القرآن هو الذي أوصلك إلى هذا الموصل، وهو الذي مكن الله تعالى لك به، وهو الذي به سعادتك وبه هدايتك وبه شفاؤك. فكأن فيه أمرين: الأمر الأول تأنيس وتطمين وتثبيت وتأييد للمؤمنين، وفيه سلمكم الله تعريض للكافرين بأن يؤمنوا بالقرآن، وأن فيه خيركم، وأن فيه بقاؤكم، وأن فيه هدايتكم، وأن فيه شفاءكم، وفي إعراضكم عنه فيه خسارتكم وهلاككم ونحو ذلك. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا قدم الشفاء على الرحمة كما ذكر الأخ قبل تخلية قبل التحلية؟ فهو شفاء أولا لما في الصدور، يشفي هذه الصدور مما فيها من دخن ويعني غفلة ومعصية والتفات إلى غير الله وهوى، ثم تكون رحمة بما فيه من هداية وتوجيه وخير عظيم. فلذلك قال شفاء ورحمة. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن خير ما يخلص القلب المسلم المؤمن من دخائل النفوس ودغل القلوب هو هذا القرآن، نقرأه بهذه النية، كما أن الناس الآن يقرؤونه الرقية لشفاء أمراضهم الحسية، فلماذا لا نقرأه لشفاء أمراضنا المعنوية وهو أعظم؟ لأن هذا القرآن أنزل أصلا لهذا، القرآن أنزل أصلا لشفاء الأرواح والقلوب لا لشفاء الأبدان ابتداء، وإن كان هو شفاء لكل شيء حتى للأبدان، لكن لا شك أنه موجه إلى القلوب ابتداء. فلنقرأ القرآن يا إخواني لتصح قلوبنا وتسلم من ما فيها وتقوى بالإيمان وتسعد بالطمأنينة والسعادة. اقرأوا لهذا يا أخواني، ستجدون هذا في حياتكم. والله يا أخواني إننا نرى في حياة الناس اليوم من الهموم والنكد والقلق والأحزان وكثرة المشاكل، لماذا؟ بسبب وعدهم عن هذا المعين الصافي وهذا النور الذي يضيء القلوب. فوجهوا الناس إلى هذا، أنك إذا كنت صابك هم اجلس في بيت من بيوت الله واقرأ هذا القرآن ليشفيك الله من هذا الذي في قلبك من الهم والغم، فإنه كلام ربك، لأنه كلام الله يصلك يرفع قلبك إلى الله إلى الملكوت الأعلى. فكما قال ابن القيم: قلوب قلبان، قلوب تحوم أو تحوم حول العرش. حينما ترتقي بهذا القرآن وهذا الإيمان وهذا السمو فكأنها تعيش في الملكوت الأعلى، وقلوب تحوم حول الحش أكرمكم الله. قال: هو للمؤمنين المصدقين المقبلين. كلما أقبل الإنسان على القرآن كان له شفاء ورحمة بإذن الله تعالى. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي الظالم. وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك وغير ذلك المعصية، لأن صاحب المعصية يا أخواني لن يجد في القرآن لذة. إذا كان يتلذذ بغير طاعة الله فلن يجد في القرآن لذة. المشرك لن يجد في القرآن أثرا، لأنه غير مقبل عليه ولا مؤمن به، فيكون قال خسارة ولم يقل مقابل يعني الشفاء المرض، قال إلا خسارة. يعني هو من مرض وهموم ونكد إلى عاقبة نهائية إلى خسران في الدنيا والآخرة. فعبر بهذا في نهاية الأمر وما قبله داخل فيه عياذا بالله. لهذا قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو يزيدهم على ما هم فيه من الظلم بسبب الشرك. هذا القرآن يزيدهم ظلما وظلمات وخسرانا وغما، لأنه يجدون فيه الوعيد والتهديد والنار التي تصلي قلوبهم بهذه الهموم عياذا بالله. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها هو أن الله عز وجل يلمزهم ويعرض فيهم حين خلت قلوبهم من القرآن وخلت قلوبهم من الإيمان، بأنه إذا أنعم الله تعالى عليه بالخيرات والرزق أعرض عن الإيمان وعن الهدي والقرآن ونأى بجانبه، يعني أعرض وانصرف وكأنه غير مبالي بما في هذا من الخير والهدى. فعبارة قوله ونأى بجانبه تزيد حاله من حال الإعراض عدم اهتمامه ومبالاته بذلك. قال الله تعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني إذا قتر الله تعالى عليه أو أمرضه أصابه من البؤس والهم ما يزيده في ذلك بؤسا. وهذا قول الله عز وجل مثله في سورة الفجر حينما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا. هذا في حال الكافر الذي خلى قلبه من الإيمان، إذا أغناه الله نسي وأعرض ولا يلوي للقرآن ولا الهداية أمرا ولا اهتماما، وإذا قتر عليه جاءه قنوط واليأس. أما المؤمن أيها الإخوة فقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فانظر يا أخي الكريم، إذا كنت إذا أصابك غنى نسيت أمر الله وأعرضت عن الصلاة وغفلت عن طاعة الله، فاعلم أنك قد اتصفت بصفات المعرضين عن القرآن. وإذا أصابك هم وإذا أصابك مرض فكان ذلك سبب في تشكيك وقنوطك ويأسك وحزنك اعتراضا على قدر الله تعالى، فاعلم أن هذا لضعف ما في قلبك من الإيمان. فحري بنا أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا في ظل كتاب ربنا. ولهذا أيها الإخوة لاحظوا أن هذه الآية جاءت بعد قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فكأنها تفسير لها أو مثال لها، كأنها مثال لها. قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ما المقصود؟ كأن الله تعالى يقول لهؤلاء المشركين وهؤلاء المعرضين قل كل يعمل على شاكله، اعملوا أنتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال والإعراض والسعي للحياة الدنيا، ونحن نعمل على شاكلتنا بالإيمان والصلاة والهداية والاستقامة والاهتداء بالقرآن، فالله تعالى يعلم أينا على الهدى. ربنا أعلم من أهو أهدى سبيلا، قال تعالى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فكأن هذا ناشئ نتيجة لحال المؤمنين والكافرين مع القرآن. فإن المؤمنين حينما اغتنوا بالقرآن ورأوا ما فيه من الشفاء والهداية والرحمة والسعادة قالوا لهؤلاء المعرضين اعملوا كما تريدون، قل كل يعمل على شاكلته وسترون مصيركم وتعلمون من هو على الحق. ثم قال الله ويسألونك عن الروح، هذا عود على اعتراضاتهم وعود على سياق وذكر أحوالهم في تكذيبهم، وهو تكذيبهم بالغيب واعتراضهم على أمر الله عز وجل. هذه الآية لها مناسبة أو لها سبب نزول ذكره المفسرون كما ذكرت لكم في أول اللقاء، سببين نزول أو مناسبتين. قيل أن هذا من قول اليهود، قيل أن هذا من قول اليهود، ولذلك اختلف المفسرون في بعض الآيات في سورة الإسراء هل هي مدنية أم مكية، لأن تخاطب اليهود في بعضها، واليهود كانوا في المدينة لكن هي مكية والظاهر والله أعلم، وجاءت مناسبة اليهود لأنهم كانوا في ذلك الوقت في اتفاق مع المشركين في تآمر على النبي صلى الله عليه وسلم والكيد له، فجاءت هذه الآيات كأنها مدنية. فقال السبب الأول أنها من اليهود، والسبب الثاني كما ذكرت لكم أن هذا من تعليم اليهود لقريش أن اسألوا محمد عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي. وهذه الثلاث ذكرها الله عز وجل اثنين منها في سورة الكهف، وهي قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنة ذي القرنين واسألوه عن الروح. لكن سؤال، لماذا ذكر الله عز وجل القصتين أو الأمرين في الكهف وذكر هذه في سورة الإسراء. يحتمل أن هذه سألوها مرة وتلك سألوها مرة، يعني هذه في وقت وهذه في وقت. ويحتمل والله تعالى أعلم أن الثلاث سألوها في موضع واحد، لكن الله ذكر هذه الآية لمناسبتها لسياق هذه السورة والرد على اعتراضاتهم وإظهار شأن القرآن وصدقه. وتلك في قضية الفتنة والاعتصام من الفتن، والله تعالى أعلم. ما المقصود بالروح هنا؟ المقصود بالروح سلمكم الله فيه قولان. القول الأول أن المقصود روح الإنسان، هذه الروح التي تسري في الإنسان، فإذا قبضت روحه لم يكن له حركة ولا حياة، وهذا والله أعلم هو الأظهر. لكن في سياق الآية ما يدل على معنى آخر، وهو يسألونك عن الروح هو علم الغيب الذي يوحيه الله تعالى إلى رسله. ولهذا قال وما أوتيتم من علم إلا قليلا، ثم قال ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المقصود الأول، لأن عادة القرآن وسياق القرآن في ذكر الروح أن المقصود بها الروح التي هي سبب الحياة بإذن الله. طيب ما مناسبة قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ يعني ما مناسبتها لقضية الروح والسؤال عنها؟ مناسبتها والله تعالى أعلم، قيل هذا في سبب نزول، وهي أن اليهود لما قالوا ذلك للمشركين وزعم اليهود أنهم قد أوتوا من العلم كثيرا ما لم يؤت أحد مثلهم، فيزعمون يهود يزعمون أنه أنزل عليهم ما لم ينزل على غيرهم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرادوا إثبات هذا في أنفسهم بين يديه، فقالوا قد أوتينا من العلم كثيرا، قال لا، قال أولم تقل إن التوراة تبيانا لكل شيء، نعم، وأنزلنا التوراة، لا فيه آية تدل على أن التوراة موعظة وتفصيلا لكل شيء، أحسنت. فقال إنما أوتيتم من علم الله إلا القليل، نعم في التوراة تفصيل لكل شيء لكنها في علم الله قليل. هذا معنى مناسب من حيث سبب نزول، لكن يظهر الله تعالى أعلم أن هذا مناسب للسؤال، من حيث أنهم سألوا عن أمر الروح، والروح في علم الغيب، علم الله عز وجل، أراد أن يثبت أنهم ليسوا على شيء إلا بإذن الله وعلم الله، وأن ما عندكم من العلم ليس بشيء، وقد أتاكم الله تعالى بالعلم في هذا القرآن الكريم، فاتبعوه إن كنتم صادقين تريدون العلم. يعني هنا إشارة إلى تقليل علمهم وشأنهم، لأن الإنسان إذا شعر بالجهل وأنه ليس عنده علم قلت نفسه ونزل، يعني نزل من كبريائه. الإنسان إذا علم افتخر بهذا، فكأن الله تعالى أراد أن يقلل من شأنهم وعلمهم وأنهم ليسوا على علم، ليثبت أن هذا القرآن هو العلم وأنه حق من عند الله عز وجل. ولهذا ارتبطت هذه الآية في سياق الحديث عن القرآن، وجاء بعدها قول الله تعالى ولئن شئنا لذهبن بك بالذي أوحينا إليك. ونقف وقفة يسيرة أيها الإخوة عند قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله أيها الإخوة إن هذه الآية لتجعل الإنسان يعرف قدره وضعفه قلة ما عنده. مهما كان الإنسان يخوى عليه عنده من العلم والاطلاع والفهم ليعلم أنه ليس على شيء في علم الله، فتقصر نفسه، لأنه أي الإخوة من طبيعة البشر أنهم يرتقون بمعلوماتهم، فإذا وجد الإنسان عنده شيء ما ليس عند الآخرين افتخر عليهم وعظمت نفسه عندهم ورأى أنه بمنزلة ليس بمنزلتهم. فالله تعالى يعطينا في هذه درسا نعرف فيه حقيقتنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا أمر. ثانيا، أولئك الذين ينبهرون بما أوتوا أهل الدنيا من العلوم وما فتح لهم من القدرة والاطلاع في علم الكون وعلم الدنيا وهذه الاكتشافات والدقائق والأجهزة، يا إخواني هذه ليست ولا ذرة في علم الله يقينا، لأن هناك مليارات الأفلاك والأجرام والمجرات لا نعلم حالها، نحن إنما نحن بمثل حبة رمل في صحراء واسعة، ماذا نعلم؟ لو علمنا من في الأرض علما واسعا إلى متى؟ لا شيء، لأنه يا إخوان الكرام هذه الأرض بل السماوات السبع والأرض بمن فيها وما فيها من العلوم وما فيها من العوالم، كل السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن عز وجل كحلقة ألقيت في فلات، السماوات بأفلاكها وأجرامها ومجراتها بالمليارات كل ذلك في كرسي الرحمن ليست إلا كحلقة ألقيت في فلات، وكرسي الرحمن عز وجل بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، يعني لا شيء. فكيف بالله عز وجل وكيف بعلمه سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء؟ إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا نفتخر ولا تطغى نفوسنا بهذا العلم الذي أوتيناه، فإنه لا شيء كما قال الله فوق كل ذي علم عليم. قال الله سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. هنا يظهر الله تعالى منته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار لمنته على كل من أوتي علم، أن الله عز وجل لو شاء أن يذهب عنك العلم كيف؟ بأن يفقدك عقلك ثم لا يكون لك شأن. رأيت إخواني أن الإنسان ضعيف لا شيء، لا يليق به ولا حق أن يطغى بعلمه، لكن الله عز وجل هنا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الأمر عظيم ومهم يجب أن نعيه، فخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله تعالى حافظ نبيه من وحافظ لنبيه ما آتاه من الفضل، والدليل قال إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. يعني أيها الإخوة الإنسان إذا لم يكن يرى أن هذا العلم الذي أوتيه من ربه فوالله إنه وبال عليه وعرضة إلى أن يسلبه منه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقال وكيلا هنا لأنه فقد منه الشيء يحتاج إلى وكيل يحامي عنه ويرد عليه، فلا وكيل، لا وكيل، فلذلك عبر هنا بالوكالة دون النصرة. فما أعظم أن نستحضر هذا أيها الإخوة، وأن لا نعجب بأنفسنا وما أوتينا من العلم حتى لا يكون ذلك سببا في قطع هذا الخير الذي يؤتيه الله عز وجل وسلبه منا، فإن بالشكر تزداد النعم، وبمعرفة الفضل معرفة الفضل لله عز وجل يزيد الإنسان عند ربه فضلا وعلما.